الحمد لله تعالى على كل حال، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من حال أهل النار، ونصلي ونسلم على نبينا محمد النبي المصطفى المختار، نصلي عليه صلاة ننتفع بها يوم أن نلقى الله رب العالمين. وارض اللهم عن آل النبي وصحابته وسائر أتباعه ومن سلك مسلكه واتبع نهجه إلى يوم الدين. وبعد، فاتقوا الله إخوتي الكرام، واعلموا أننا تناولنا في اللقاء الماضي بعض ما جاء في قدر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عند الله تبارك وتعالى. كذلك من علو قدر النبي عليه الصلاة وأزكى السلام عند الله تعالى أن الله تعالى جعله أمانا لأهل الأرض جميعا. أهل مكة لما دعاهم النبي عليه الصلاة وأزكى السلام إلى التوحيد وكفروا وما آمنوا، قالوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. يعني مختصر القول، جاي لو كان مع محمد هو الصحيح، يا رب نزل علينا من السماء حجارة تهلكنا. ونزول عذاب من السماء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام تعذيب لأهل الأرض أم لا؟ تعذيب، مع أنه حدث في الأمم الماضية التي سبقت مجيئه صلوات الله وسلامه عليه، كما ذكر الله تعالى في الحاقة: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. يعني نزلت من السماء الطاغية أهلكت ثمود، وسلط الله الريح على عاد فأهلكتهم ودمرتهم. هذا عذاب عام، لكن مع أمة النبي عليه الصلاة والسلام وأمة كل رسول من عاصروه، من عاصروه لما قالوا هذا القول: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، أجاب الله قائلا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. دلت الجملة الأولى من قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، دلت على أن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمان لأهل الأرض جميعا. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما عند مسلم في الصحيح، قال: النجوم أمانة لأهل السماء، فإذا ذهبت النجوم أتى أهل السماء ما يوعدون، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأهل الأرض، فإذا ذهب أصحابي أتى أهل الأرض ما يوعدون. تعال نبين يعني إيه الحديث. النجوم أمنة لأهل السماء، السماوات كانت مخترقة، كانت تخترقها الشياطين فتسترق السمع قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام حرست السماوات بالنجوم، كما قال الله تعالى في سورة الجن: وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. حرست السماوات بالنجوم لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام. إذن النجوم أمن لأهل السماء، من أن تسترق الأخبار. فإذا أثنى الله النجوم خلاص يبقى هذا إذان بقيام الساعة. والنبي عليه الصلاة والسلام آمن لأصحابه وجوده بين أصحابه يمنع الفتن ويمنع الاختلافات ويمنع البدع. ومن ثم النبي عليه الصلاة والسلام في حياته ما حدث خلاف واشتد، لا، إنما أي خلاف حدث بين أصحابه كان النبي عليه الصلاة والسلام يسارع فيقف في الناس خطيبا، وسرعان ما ينتهي الخلاف، وسرعان ما ينتهي الخلاف، وما احتدم خلاف إلا بعد موته صلوات الله وسلامه عليه. كذلك أصحابه أخذوا بهديه فكانوا أكثر الناس علما وأقل الناس تكلفا وكانوا أهدى الناس طريقا، وكانوا أهدى الناس طريقا، فما دبت الفتن ولا دب الخلاف إلا بعد أن توفي النبي عليه الصلاة والسلام. ثم الصحابة الكرام أصبحوا قدوة لمن بعدهم، من الله بهم علينا، من الله بهم علينا فحافظوا لنا الدين حتى وصل إلينا، حتى وصل إلينا، ومن ثم هم أمنا لأهل الأرض. فإذا ما ضاع هدي الصحابة الكرام أتى أهل الأرض ما يوعدون من مشاكل ومحن. نسأل الله تعالى العافية والسلام. إذا ملخص هذا كله أن حياة النبي عليه الصلاة والسلام أمان لأهل الأرض، وبعد موته سنته أمان أم لا؟ أمان. القرآن أمان أم لا؟ أمان. قال الله تعالى في آخر سورة طه: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. يبقى ده أمان ولا أمان. وعند مالك في الموطأ في قسم البلاغيات من قوله صلوات الله وسلامه عليه: تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبدا. انظر في التعبير، لن ولن للتأبيد، لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. إذن الكتاب والسنة عنوان أمان في هذه الحياة. فأي اقتراب بتشكيك أو بتنقيص أو باستهانة أو باستباحة في شأن القرآن أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام فهو إيذان بالخراب. لذلك في التلفاز في الفضائيات بتسمع كل يوم: مأجورين، مرتزقين، يتكلموا ويتناولوا الثوابت من هذا الدين ليشككوا فيها العامة. إن سكتنا عن هذا خرب العالم. أما إن تدافع كل منا بغيرته على دينه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى أصحاب رسوله، عند ذلك يستقر الناس ويأمنوا على أنفسهم وأموالهم وأهليهم وأعراضهم. إذن هذه واحدة من العلامات التي دللت على علو قدر النبي عليه الصلاة والسلام عند ربه. كذلك من العلامات التي فيها علو الشأن أن الله تبارك وتعالى نصر النبي عليه الصلاة والسلام على من تكبر عليه. في سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. العلماء الكرام في هذه قالوا إن سورة الفتح لم تنزل يوم فتح مكة، إنما نزلت في شهر ذي القعدة من السنة السادسة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. لما قصد النبي صلى الله عليه وسلم مكة لأداء العمرة بعد أن انتهت غزوة الأحزاب، سافر النبي عليه الصلاة والسلام وفي صحبته 1500 نفس من أصحابه الكرام، ذهبوا قاصدين البيت الحرام لأداء العمرة، فعلمت قريش بمجيئهم فخافوا على أنفسهم العار. وأي عار يلحق قريش؟ قريش حماة البيت، قريش حماة الكعبة، حماة الحرم. صحيح هم هزموا وغلبوا يوم الأحزاب، لكن مع هذا لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام مكة ويدخلها بسهولة، إنما وقفوا له وصدوه عن البيت، خافوا على أنفسهم الفضيحة بين العرب، ما استطاعوا أن يحموا البيت، فتحركوا وقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام وأرسلوا له رسله للتفاوض. النبي صلى الله عليه وسلم منتصر يبقى قوي، وهم حالة هزيمة قاسية ومن ثم يشعرون بالضعف، فخرجوا أرسالا يرسلون رسولا بعد رسول. فلما تهيأ الحال أرسل النبي صلى الله عليه وسلم عثمان إلى أهل مكة يتفاوض في الدخول، فتأخر عثمان رضي الله عنه وارضاه، فلما تأخر ظنوه أنه قد قتل، فوقف النبي عليه الصلاة والسلام تحت شجرة في مكان يسمى الحديبية وقال من يبايع، فأتى أصحابه الكرام وبايعوه جميعا إلا رجل اسمه الجلاس وكان من المنافقين لم يبايع، ومن بعدها أسلم وحسن إسلامه. لكن الخلاصة بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على عدم الفرار وعلى أن يبذلوا النفس والنفيس في الدفاع عن هذا الدين، وسميت البيعة بيعة الرضوان، لأن الله تعالى أنزل في سورة الفتح إعلان الرضا عمن بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة. طيب بايعوه على عدم الفرار وعلى القتال. علم أهل مكة بما كان فأرسلوا رسولا آخر سهيل بن عمرو، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام باسم الرسول استبشر خيرا. كلمة سهيل من السهولة ولا فاستبشر خيرا، وكان يعجبه الفأل الحسن، كان يعجبه الفأل الحسن. إن سمع كلمة صالح يقول لك صلاح إن شاء الله، سمع كلمة ياسر يقول لك إن شاء الله يسر إن شاء الله. فلما سمع بمجيء سهيل قال إن شاء الله سهولة إن شاء الله. فجلس سهيل وقص على النبي عليه الصلاة والسلام ما يريد أهل مكة، ثم اتفقوا على وثيقة صلح، كتبوا وثيقة. الوثيقة فضمنت بنودا، منها أن يرجع النبي عليه الصلاة والسلام من عامه هذا إلى المدينة، ثم يأتي مكة في العام القادم، يكون قد هيأوا له الحال، يفرغوا له الحرم 3 أيام ويتركوه يؤدي العمرة، وتم الصلح. ثم اتفقوا كذلك على أن ترفع الحرب هدنة لمدة 10 سنين، لمدة 10 سنوات ممنوع الحرب، واتفقوا على أمور. ثم تحلل النبي عليه الصلاة والسلام من إحرامه ونحر هدية هو ومن معه، ثم عادوا إلى المدينة. وهم في الطريق نازل سورة الفتح فيها إعلان بأن مكة ستفتح، جاءته البشارة 6 وفتحت 8. فسورة الفتح لم تنزل يوم فتح مكة، إنما نزلت قبلها بنحو 2 سنين إلا شهر. طيب يبقى ده تأييد للنبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ تأييد. رفع قدر ام لا؟ ايوه رفع قدر، ما دام اهل مكه كاتبوه وشارطوه دايما كده. لما يبقى واحد غلط وقال لك نكتب بيني وبينك ورقة، اكتب وما تخافش. ليه؟ هو اللي هينجبها. هم سعوا في الكتابة والمشارطة فوقعوا هم في نقض الوعد وفي نقض العهد، ومن ثم اتاهم النبي عليه الصلاة والسلام بعد اداء عمرته اتاهم فاتحا. يبقى ده رفع قدر وعلو منزلة. طيب، ومن علو المنزلة ان الله مدح اصحابه الذين بايعوه تحت الشجرة واعلن رضاه عنهم. كذلك من علامات علو الشأن ان الله نصره واخضع له رقاب من تكبروا عليه. طيب، وحتى يأتيك عدوك صاغرا لا بد ان تصغر نفسك مع الله تبارك وتعالى. يعني ايه؟ تتواضع لله ربنا يرفعك، تخضع لله ربنا يخضع لك عدوك. اما اللي بيتكبر ويتعالى ده هزم نفسه ام نصرها؟ ها؟ لا، ده نصرها على نفسه. ما نفسك متى تهزمها؟ لو طوعتها لله تهزمها، اما لما تتركها لشهواتها ونزواتها هزمتك هي. ومن لم يستطع ان يهزم نفسه لم يستطع ان يهزم عدوه. اذا اردت ان تقهر عدوك اقهر نفسك اولا. ان اردت ان تمكن من عدوك تمكن من نفسك اولا، لجمها اولا. وازمتنا نحن كمسلمين في هذه الآونة ازمة نفوس. لو استطاع كل انسان ان يتغلب على نفسه ما اختلفنا ابدا ولا تفرقنا ولا تحاربنا ابدا، لكن هي النفس. ولله ذر من قال ان ابتليت باربع ما سلطوا الا لشدة شقوتي وعنائي، ابليس والدنيا ونفسي والهوى، يا ربي اصبحت لا ارجو لهن سواك. لو استطعت ان تغلب نفسك سيأتيك عدوك صاغرا، سيأتيك وهو ذليل. لكن اذا غلبتني نفسي هزمني عدوي وتمكن مني. لذلك الله تعالى قال وينصرك الله ايه؟ نصرا عزيزا. لماذا؟ لانه تواضع مع الله، خضع لله، فأخضع الله له رقاب من تكبر عليه. كذلك من علامات الرفعة للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله تبارك وتعالى مكر له ولم يمكر به. لما مكر أهل مكة بالنبي عليه الصلاة والسلام، والله ذكر في القرآن وإذ يمكر بك الذين إيه؟ كفروا. مكروا به إما يخلصوا منه بالقتل أو بالإخراج. ربنا قال بعديها إيه؟ قال ويمكرون، ها؟ ويمكر الله والله خير الماكرين. لما مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام مكر الله له، يعني خطط للنبي عليه الصلاة والسلام، مكر له فغاض الكافرين وأنجاه من شرهم وكيدهم. أنجاه من شرهم وكيدهم، خرج من بيته وأمسك بحفنة أو في يد كده من تراب، وقال شاهت الوجوه، ورمى كده رمى السبطة دي كده في أوجه الناس، فما كانت من رأس إلا وأصابها من هذا. وقفوا بعيون مفتحة وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ولم يروا، مش كانوا مغمضين ولا كانوا نائمين، لا ده خرج وهم في كامل اليقظة. لماذا؟ لأن الله أخذ بأبصارهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم انت عارف يعني ايه اغشيناهم؟ لما تبقى انت ماشي في الطريق ومخك فيك بتفكر في موضوع واخوك مقابلك في الطريق وجها لوجه وقال لك سلام عليك سلام عليك وانت ماشي وش خبطت بكتفه وبعدين بتقول لك والله ما شفته. ليه؟ انت مشغول بايه؟ انت مشغول بشيء، انت مش ماشي مغمض. ما انت لو ماشي مغمض هتخبط في الحيط وتقع. لا، ده انت ماشي مفتح عينيك بس مشغول بامر اخر. الله تعالى صرف ابصارهم عنه وهم وقوف، ما كانوش نايمين. وخرج النبي عليه الصلاة والسلام ونصره الله تعالى عليهم. طيب ده برضه علو ورفع. ايه رأيك بقى عشان مش هطول عليك عشان ما تقولش الشيخ بيعوض الاسبوع اللي فات، من رفعة الله للنبي عليه الصلاة والسلام ان اعطاه الخير الكثير، فقال عز من قائل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. عارف الكوثر يعني ايه يا حبيبي؟ الكوثر معناه الخير الكثير. ومن هذا الخير الكثير وعد وعده الله تعالى يوم القيامة، له نهر في ساحة القيامة ونهر في الجنة، واللي في الجنة موصل للنهر اللي في ساحة القيامة. في مسند الإمام أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءة. يعني أغفى يا جماعة؟ فلان ده أغفى إغفاء معناه إيه؟ عم خد تعسيلة. عارف التعسيلة اللي هي إيه؟ وهو قاعد كده التفجيرة دي اسمها ايه؟ اسمها اغفاءة. يقول لك فلان قاعد بيفجر، التفجيرة اسمها اغفاءة او سميها تعسيلة. طيب هو قاعد كده فاغفى اغفاءة ثم انتبه فابتسم فسألوه يا رسول الله مما تبسمك؟ ايه اللي بضحكك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله تعالى أنزل علي سورة ما نزل على غيري مثلها، ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وفي رواية أنه قال إن الله تعالى أطلعني على الجنة فرأيت فيها الكوثر ورأيت ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى مذاقا من العسل، كيزانه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. وفي رواية أنه قال لما نظرت وجدت حافتاه، الحافتين من الدر، يعني النهر ده مش محفور، مش محفور، ده النهر ده حفتاه الدر والياقوت وتربته المسك الابيض، قعر النهر مسك ابيض. ثم جعل يصفه صلوات الله وسلامه عليه، وبين في احدى رواياته وهو يصفه قال ويرد عليه اناس من امتي فيذادون. يزادون معناها ايه؟ معناها يطردون، نعوذ بالله من سوء المقام. يعني هو هيروح على النهر عشان يشرب، الملائكة هتطرده، فاقول انهم من امتي، فيقال يا محمد انك لا تدري ما احدثوا بعدك، فقد غيروا في دينهم وبدلوا. تعال معايا سنة سنة. يبقى الكوثر هدية ربانية للنبي عليه الصلاة والسلام، منها أشياء في الدنيا ومنها أشياء في الآخرة. مما في الآخرة نهر الكوثر، سل ربك أن تقف عليه وتشرب من يد المصطفى عليه الصلاة والسلام. طيب وبعدين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. يعني اجعل يا محمد صلاتك ونسكك لله وحده، لله الذي أعطاك، لله الذي أعطاك. وبعض أهل العلم من المفسرين يربط بين سورة الكوثر وما سبقها اللي هي سورة الماعون، بيقول يعني في الربط سورة الماعون تضمنت أربع صفات من صفات المنافقين. أول صفة التكذيب بالدين، الصفة الثانية يدعو اليتيم، وبعدين لا يحض على طعام المسكين، وبعدين الصفة الثالثة لا الصلاة، الذين هم عن صلاتهم ايه ساهون، والرابعة يمنعون الماعون. ومن ثم قال لك بقى ربنا اتى بهذه السورة وجعلها خلف هذه السورة، وجعل في السورة صفات النبي عليه الصلاة والسلام. اول صفة هم منعوا فمنعوا، لكن الله تعالى أجاد أو جاد على النبي عليه الصلاة والسلام بالكوثر، وقال له يا محمد كما أعطيناك اعط الناس، كما أعطيناك ايه اعط الناس. طيب والثانية؟ قال فصل لربك وانحر، اجعل صلاتك لله، اجعل جميع ذبحك لله، لا تذبح كما يذبح أهل مكة يذبحون على النصب أو يذبحون ولا يذكرون اسم الله، لكن اذبح وقل بسم الله. وبعضهم قال السورة نزلت في المدينة، قالوا إن نزلت في المدينة يبقى اجعل أضحيتك وأنساكك لله وتصدق بلحم الأضاحي. طيب وبعدين قال إن شانئك هو الأبتر، الشانئ اللي هو المبغض، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الشنآن الضغينة والبغضاء والكره. إن شانئك يا محمد يعني يا محمد مبغضك هو الأبتر، يبقى الكلام له معنى. أيوة في مكة لما مات القاسم ابن النبي عليه الصلاة والسلام عيره أهل مكة، قالوا محمد أولاده ماتوا خلاص مش هيبقى له ذرية من بعديه. ولما جاء المدينة وأنجب إبراهيم عليه السلام من مارية المصرية، يعني أنتوا إخوان النبي عليه الصلاة، إخوان إيه؟ إخوان إبراهيم ابن النبي عليه السلام. طيب لما أنجب إبراهيم وكانت سنه يوم ذاك 60 سنة، وعاش إبراهيم سنة ونص ومات وعمر النبي 61 ونص صلوات الله وسلامه عليه. فلما مات اليهود عيروه وقالوا الجملة اللي بنسمعها كل يوم، محمد مات خلف بنات، يعني معناها لن يكون له وريث من بعده. تقوم تنزل سورة الكوثر في مكة ترد على أهل مكة، ومن قالوا نزل في المدينة قالوا ترد على اليهود، إن شانئك هو الأبتر، يعني يا محمد لن نقطعك أبدا، إنما المقطوع من عيرك، المقطوع من عيرك يا محمد لن نقطعك أبدا، سنديم ذكرك بين الورى، لذلك لا يذكر الله إلا وذكر معه رسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه. سيظل الأذان يرتفع في طيات الهواء إلى السماء حتى يرث الله الأرض ومن عليها. فكل هذا إخوة الكرام يدل على علو قدر المصطفى صلوات الله وسلامه عليه عند ربه. بهذا يكون هذا الفصل قد انتهى، سنشرع إن شاء الله في اللقاء القادم في فصل جديد من أحوال النبي عليه الصلاة والسلام. امرأة نذرت إذا حدث شيء معين، يعني كأن أنجى الله الركاب، قالت إن شاء الله سأصوم 15 يوم لله، وهي الآن لم تستطيع الصيام، فما حكم الدين في هذا؟ في الحديث كفارة النذر كفارة يمين. هي نذرت، النذر ده يا جماعة في الأصل عبادة غير مفروضة في أصل الشرع، ربنا لم يفرض عليك النذر. وبعدين هتنذر ما تنذرش وتشترط على ربك، اللي بيشترط على ربنا بيبقى بخيل. الله يعطيك من غير شرط، ده بيعطي الكافر. سيدنا إبراهيم عليه السلام لما دعا الله تعالى أن يرزق من آمن من ذريته، ربنا قال له إيه؟ قال ومن كفر فأمتعه قليلا. يبقى الكافر في الدنيا مرزوق. ومن ثم لا تشترط على الله إن نذرت. طيب نذر في استطاعته الوفاء يوفي، عجز عن الوفاء يكفر كفارة يمين. كفارة اليمين كم؟ إطعام 10 مساكين، يعني الأربعة أكلوا فرخة كده، يبقى كم فرخة؟ 3 فرخات. 3 فرخات ما ينفعش الصيام وعند استطاعة الإطعام. الأول ربنا قال في إطعامه 10 مساكين، عجزت عن الإطعام يبقى أو كسوتهم، أجيب كسوة، عجزت عن الإطعام والكسوة عند الصيام، إذا كان هي أصلا من قدر الصوم هنكلفها الصيام إزاي؟ يبقى الأسهل بالنسبة لها هنا إيه؟ هي مش قادرة تصوم، كبرت في السن وضعفت، يبقى تطعم 10 مساكين. طيب العشرة دول كام يعني؟ لا مفيش كام، حسب حال الإنسان. في واحد مبسوط ومريش، بدل مريش يذبح ريش، والتاني مع زي يعني امتلح يبقى يذبح تيس. طيب والتالت يعني مزفر يجيب 3 كيلو سمك. الرابع باكل مش يوكل الناس مش. ربنا قال كده، قال من اوسط ما تطعمون ايه؟ اهليكم. الكفارة من اوسط حال الانسان، من اوسط حاله. يبقى اذا كفارة هذا النذر يعني اطعام 10 مساكين، الامر واضح. الحمد لله النعمة متيسرة، والغلة جاية ان شاء الله تطلع كيلتين حب، تطلع كيلتين غلة ان شاء الله من الغلة اللي جاي، تبدي كل بيت كيلة. بهذا الترتيب تكون اطعمت 10 مساكين. نسأل الله تعالى باسمائه الحسنى وصفاته العلى ان يفرج كربنا. اللهم فرج كربنا وازح همنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا واقض عنا ديوننا. اللهم اشف مرضانا وارحم امواتنا واهد ابناءنا واستر على بناتنا واصلح نساءنا واغفر لابائنا وامهاتنا، اغفر لاخواننا واخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، اغفر لاصحاب الحقوق علينا. اللهم احقن دماءنا واجمع شتاتنا ووحد صفوفنا واصلح ذات بيننا وانزع الغل والحسد من صدورنا. اللهم امننا في اوطاننا، اجعل بلادنا بلاد امن وسائر بلاد المسلمين. اللهم من اراد الاسلام ومصر بسوء فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل الدائرة تدور عليه يا رب العالمين. احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اجرنا اللهم من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. هذا وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وجزاكم الله تعالى خيرا.